بسم الله الرحمن الرحيم. طه سين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت عنقهم قبل يوم يأتيهم من ذكر من الرحمن يغفر لك عنهم رضي فقد كذبوا فسيأتي من باء وما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيهم كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف ويكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل لها هارون. ولهم علي أن أخاف ويقتلون. قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم سمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم ربك فينا ولينا ولبثت فينا من عمرك سنين. فعلت ما عليك فعلت وأنت من الكافرين.